وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا. السورة اللي أتينا بها الآن جاء بها إيش في حديث جابر، والعدو إيش بيننا وبين القبلة، يعني إذا صاففناه وواجهناه استقبلنا القبلة، فإيش والعدو بيننا وبين القبلة. نعم. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا. الصفان كبروا جميعا. نعم. ثم ركع وركعنا جميعا. ركع وركع الجميع، الصفان ركع معه لأن العدو أمامهم. نعم. ثم رفع من الركوع ورفعنا جميعا. إلى الآن متساوين في العمل. نعم. ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. لما سجد سجد صف واحد، القراءة والركوع والرفع من الركوع الصفان متساويان، لأنهم في ركوعهم في رفعهم في حراسة، لكن لما جاء وقت السجود سجد والصف الذي يليه، والصف الثاني فين؟ بقي قائما للحراسة. نعم. وأقام الصف المؤخر في نحر العدو، والصف المتأخر قام حارسا. نعم. فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، فذكر الحديث: فلما سجد السجدتين وقام للثانية، وذكر الحديث، يعني أن الصف الذي سجد مع النبي تأخر مكان الصف الذي كان في الحراسة، والصف المتأخر الذي كان في الحراسة تقدم وراء مين؟ وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ فركع ركعوا جميعا، فرفع رفعوا جميعا. لما يسجد من يسجد معه؟ الصف الذي يليه الذي كان في الحراسة في الركعة الأولى. مفهوم يا إخوان؟ نعم. وفي رواية: ثم سجد وسجد الصف الأول. هذا صحيح، أو سجد معه. نعم. فلما قاموا سجد الصف الثاني، وذكر مثله. وفي أواخره: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه لأن مسلم. كل قد أتم إيش ركعتين خلف الإيش خلف النبي صلى الله عليه وسلم، بس التفاوت في حالة السجود. نعم. ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي، وزاد: إنها كانت بعسفان. هذا ليبين تاريخ وجود صلاة الخوف، وصلاة الخوف جاء أولا أنها في ذات الرقاع، واختلف في تاريخها، فجاء بأنه في عسفان، وعسفان في عمرة الحديبية، ويذكرون خبرا بأن عن خالد بن الوليد يقول: صاففناهم، أي المسلمين، ثم صلوا صلاة الظهر، فقلنا: لو غافلناهم، يعني في صلاة الظهر، فقيل إنها ستأتيهم صلاة أخرى هي أحب إليهم من أموالهم وأولادهم، نغادرهم فيها. فجاء جبريل عليه السلام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فكر فيه المشركون، فأقام صلاة الخوف وأوجد الحراسة في الصلاة، يعني صلوا الظهر بدون صلاة الخوف، والعدو انتبه. فلما انتبه العدو وانتظر أن تحين الفرصة في الصلاة التي تليها، جاء جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى العصر على حالة صلاة الخوف التي فيها الحراسة. نعم. وللنسائي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. هذه الصورة من صور صلاة الخوف، وهي أيسر ما تكون. قسمهم طائفتين، طائفة تجاه العدو وطائفة معه، فصلى بالطائفة التي معه ركعتين وسلم وسلموا في مشاركة في هذه. ثم لما سلموا ذهبوا إلى تجاه العدو، وجاءت الطائفة التي كانت في الحراسة وصلى بهم مرة أخرى ركعتين. يعني صلى الصلاة كم مرة؟ مرتين، مرة للطائفة الأولى ومرة ليش؟ للطائفة الثانية. بقي هنا أنه صلى مرتين، كل طائفة صلت كم؟ مرة واحدة، ولكن النبي صلى كم؟ مرتين، والفريضة مرة واحدة، وحتكون الأولى فريضة والثانية إيش؟ نافلة. غاية ما في ذلك الأمر. من هنا قال الشافعي: يصح اقتداء المفترض بالمتنفل. مفهوم يا جماعة؟ مع أن قضية المفترض والمتنفل هذه جاءت أيضا من قضية عثمان في صلاته بأهل قبى، لكن في هذه العملية وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه كيفية من الإيش؟ الكيفيات. نعم. ومثله لأبي داود عن أبي بكرة. بكرة بكرة ولا بكرة زي بعضه بكيفك كلها سوا أعطيته بكرة. نعم.